على أجر المرسلين نبينا محمد وعلى إخواننا الأنبياء المرسلين وآل سيدنا وأزواجهم وذريتهم وحوادثهم أجمعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم بمنك وكرمك وجودك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ البغوي رحمه الله تعالى ورحمنا والمسلمين أجمعين: باب الد الطيب إلى أن قال. أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي قال حدثنا علي بن الجعدي قال أخبرنا شعبة أن خليد هو ابن جعفر قال سمعت أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر امرأة من بني إسرائيل حشت خاتما مسكا قال ذاك أطيب الطيب. هذا حديث صحيح. أخرجه مسلم عن عمرو الناقد أن يزيد بن هارون أن شعبة بإسناده مثله وقال والمسك أطيب الطيب. والمسك أطيب الطيب. قال أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا غزرة ابن ثابت الأنصاري قال حدثني ثمامة بن عبد الله أن أنس رضي الله تعالى عنه أنه كان لا يرد الطيب وزعم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الطيب. هذا حديث صحيح. لا يرد الطيب والاستواك ثلاثة أشياء الله عليه وسلم لا يرد السواك ولا يرد الطيب. نعم. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي شريح قال أخبرنا أبو القاسم البغوي قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا المبارك وابن فضالة عن إسماعيل بن عبد الله عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم عرض عليه طيب فرده. وإسماعيل بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري أخو إسحاق قال أخبرنا أبو محمد الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا محمد بن خليفة وعمر بن علي قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا حجاج الصواب عن حنان عن أبي عثمان النهضي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أعطي أحدكم الريحان فلا يرده فإنه خرج من الجنة. قال أبو عيسى رحمه الله لا يعرف لحنان غير هذا الحديث وهو حنان الأسدي صاحب الرقيق عم والد مسدد. روي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرض عليه ريحان فلا يرده فإنه خفيف المحمل طيب الريح. ويروى لا ترد الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل. قال أخبرنا أبو علي الجوزجاني قال أخبرنا أبو القاسم الخزاعي قال أخبرنا الهيثم بن كليب قال حدثنا أبو عيسى قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد الله بن مسلم بن جندب عن أبيه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ترد: الوسائد والدهن واللبن. الوسائد يعني المخدة إذا رماها عليك المخدة أو المقعد اللي كنا نسويها هو كده على قدر الإنسان يقعد له نعم. الوسائد والدهن. إذا جاء الضيف نقول أقول على هذه الشيء أو خذ الوسائد اللي تتكي عليها لا ترد. نعم. والدهن واللبن. هذا حديث غريب وقيل أراد بالدهن الطيب. باب الخطاب. والدهن مرض به الطيب. نعم. باب الخطاب. يعني دهن الطيب. دهن الطيب. نعم. قال أخبرنا أبو الحسن علي بن يوسف الجويني قال أخبرنا أبو محمد بن علي بن محمد بن شريك الشافعي قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن مسلم أبو بكر الجوربذي قال حدثنا يونس بن عبد العلاء الصدفي قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة أنه أخبره عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن اليهود والنصارى لا يسبغون فخالفوهم. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد بن الحميدي وأخرجه مسلم عن يحيى بن يحيى وغيره، كل عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. يعني أسبغوا لحاكم إذا بيضت، نعم، وإن اليهود لا يسبغون، نسبغها بالإناء والقدم، الإناء والقدم يباع عند العطارين، القدم والإناء، نعم، أما بالسواد لا، إلا إذا كان في الحرب، إلا إذا كان في الحرب، عشان إيش؟ عشان يبين قوة، نعم. قال حدثنا المطهر بن علي قال أخبرنا محمد بن إبراهيم الصالحاني قال أخبرنا عبد الله بن محمد بن جعفر قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن إدريس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب ولا تشبهوا باليهود والنصارى. غيروا بالإناء والقدم، نعم. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله الصالح قال أخبرنا أبو سعيد محمد بن موسى الصيرفي قال حدثنا أبو العباس الأصم قال أخبرنا قال حدثنا محمد بن هشام بن ملاس النميري قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال حدثنا حميد الطويل قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه هل خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لم يشنه الشيب ولكن خضب أبو بكر بالحناء والكتم وخضب عمر بالحناء. يعني والرسول رآه ولم ينكر عليه، والرسول رآه ولم ينكر عليه، نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم من طريق ثابت عن أنس رضي الله عنه. قال أخبرنا عبد الواحد بن أحمد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا سلام عن عثمان بن عبد الله بن موهب قال دخلت على أم سلمة رضي الله عنها فأخرجت إلينا شعرا من شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم مخضوبا. هذا حديث صحيح. وروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يصبغ رأسه بالحناء. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن سعيد الجريري عن عبد الله بن بريدة عن أبي الأسود والدؤلي عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أحسن ما غير به الشيب الحناء والكتم. قال الإمام رحمه الله الكتم الوسمة وقيل هو نبت آخر، يعني زرع آخر يباع عند التاريخ، نعم. باب كراهية الخضاب بالسواد ومن رخص فيه وما يستحب أن يخضب به. قال أخبرنا أبو سعيد الطاهري قال أخبرنا جدي عبد الصمد البزاز قال أخبرنا محمد بن زكريا العذافري قال أخبرنا إسحاق الدبري قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ليث عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه قال أتي بأبي قحافة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح كأن رأسه ثغامة بيضاء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غيروه وجنبوه السواد. وجنبوه السواد، لا لا لا لا تغيروه بالسواد، غيروه بالحناء والقدم. من هو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو لما أسلم إلا في إلا في في في في في فتح مكة، فلما جاء أبي بكر إلى الرسول، فقال الرسول يعني معناته على عبد الشيخ بل نحن يعني نحن نذهب يعني معناته نحن نذهب إليه. قال لا هو أولى أن يأتي بإيدي إليك يا رسول الله. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله. ما حد من الصحابة ولد أربع أصحاب له. أبو بكر أبو صحابي لأنه تيّع مع الرسول، وأبو بكر صحابي، وسيدنا كلام عبد الرحمن صحابي، وابنه صحابي، أربعة تولد صحابة رضي الله عنه. نعم. أول سيدة صفية، صفية بنت أبو بكر هذه الثالثة. والرابع ابن عبد الله بن الزبير. نعم. هذا حديث صحيح أخرجه مسلم عن أبي الطاهر عن عبد الله بن وهب عن ابن جريج عن أبي الزبير وقال ورأسه ولحيته قد استغامت بياضا، والاستغامة نبات له ثمر أبيض يشبه بياض الشيب. قال أخبرنا أبو الفرج المظفر بن إسماعيل التميم الجرجاني قال حدثنا أبو القاسم حمزة بن يوسف بن إبراهيم السهمي قال أخبرنا أبو أحمد عبد الله بن عدي الحافظ قال أخبرنا الحسن بن الفرج أبو علي الأزدي بغزة قال حدثنا عمرو بن خالد يعني الحراني يعني روينا ونحن في بلدة غزة اللي الآن عند اليهود. نعم. قال حدثنا عبيد الله عن عبد الكريم والجزري عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكون قوم في آخر الزمان يخطبون بهذا السواد كحواصل الحمام لا يجدون رائحة الجنة. قال الإمام رحمه الله ومن غسلنا فليس منا نسأل الله السلام. قال الإمام رحمه الله وروي عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس النعال السبتية ويصفر لحيته بالورس والزعفران وكان ابن عمر يفعل ذلك. وعن زيد بن أسلم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسبق بها يعني بالصفرة ولم يكن شيء أحب إليه منها، وكان يصبغ بها ثيابه كلها حتى عمامته. وروي عن ابن طاووس عن أبيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل قد خضب بالحناء قال ما أحسن هذا. قال فمر آخر وقد خضب بالحناء والكتم فقال هذا أحسن من هذا، ثم مر آخر وقد خضب بالصفرة فقال هذا أحسن من هذا كله، تركه حينا ثم تركه. وعن أبي أمامة وجرير بن عبد الله والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن بسر أنهم كانوا يصفرون لحاهم، وكان سالم بن عبد الله وسعيد بن المسيب يفعلان ذلك. قال أبو هارون العبدي كان أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لا يخطب وكانت لحيته بيضاء. وقال أبو إسحاق رأيت عليا على المنبر أبيض الرأس واللحية عليه إزار ورداء. وقال الحسن رأيت أبي بن كعب أبيض الرأس واللحية. وقال عدي بن عدي رأيت جابر بن عبد الله أبيض الرأس واللحية. وقال جرير بن حازم رأيت عطاء بن أبي رباح ورجاء بن حيوة ومكحولا والحكم بن عتيبة لحاهم بيض. وقال سعيد بن جبير يعمد أحدكم إلى نور جعله الله في وجهه فيطفئه، وكان شديد بياد الرأس واللحية. وكره قوم الخطاب بالسواد ولم يكرهوا قوم. وقال الشعبي رأيت الحسن بن علي قد خضب بالسواد. وقال معمر عن الزهري كان الحسين بن علي يخضب بالسواد. قال معمر ورأيت الزهري يغلف بالسواد وكان قميصا. قال ابن شهاب عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه إنه كان يخضب بالسواد. وروي أن أبا سلمة بن عبد الرحمن كان يخطب بالسواد. وسئل محمد بن علي عن الوسمة فقال هو خطابنا أهل البيت. وقال معمر عن قتادة رخص في صباغ الشعر بالسواد للنساء. وعن حماد بن سلمة عن أم شبيب قالت سألنا عائشة رضي الله تعالى عنها عن تسويد الشعر، قالت لوددت أن عندي شيئا سودت به شعري. وقال مالك في صبغ الشعر بالسواد لم أسمع في ذلك بشيء، وغير ذلك من الصبغ أحب إلي، وترك الصبغ كله واسع للناس. يعني كل واحد على ليس بواجب، التغير ليس بواجب. نعم. وقال أيوب عن محمد بن سيرين لا أعلم بخطاب السواد بأسا إلا أن يغر به رجل امرأة. يغر به يعني يغشك. طيب. باب النهي عن نتف الشيب. بسم الله. شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدم النفع بعلومه علومكم في الدارين آمين. فصل. والمرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء إلى أن قال: والرجل إذا نابه شيء في صلاته كتنبيه إمامه وإنذاره أعمى ونحوه كغافل، وكمن قصده ظالم أو سبع ونحو ذلك يستحب له أن يسبح. سبحان الله. نعم. إذا واحد بدح بحبرة أعمى ولا كده، سبحان الله، ينبهه بقول سبحان الله إذا كان في الصلاة. نعم. والمرأة تصفق لقوله صلى الله عليه وسلم: من نابه شيء في صلاته فليسبح، فإنه إذا سبح ألتفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. رواه الشيخان. وفي رواية البخاري: من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله، وإذا سبح فينبغي له قصد الذكر والإعلام. يعني أن يقصد في قلبه الإعلام والذكر، يعني إعلام الذي يريد أن إيش، أن يطيح بالحفرة أو الأعمى أو التنبيه. نعم. قاعدة: التسبيح والتصفيق تبع للمنبه عليه إن كان التنبيه قربة، فالتسبيح والتصفيق قربتان، وإن كان مباحا فمباحان. ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر، لأنك انت لما جوا الأعمى يبقى يضيع في الحفرة وتسبح له هو سبحان الله سبحان الله في تنبيه، وهذا قربة، لأنك دلت وعند لا يحصل عليه أي ضرر. نعم. ولو صفق الرجل وسبحت المرأة لم يضر، ولكنه خلاف السنة. وفي وجه أن تصفيق الرجل يضر، ولو تقرر تصفيق المرأة لم يضر بلا خلاف، قاله ابن الرفعة. وفي كيفية تصفيق المرأة أوجه: الصحيح أنها تضرب بطن كفها الأيمن على ظهر الأيسر. بطن. ولو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب، فلو ضربت بطن كفها على بطن الآخر على وجه اللعب عالمة بالتحريم بطلت صلاتها وإن قل. قاله الرافعي رحمه الله تعالى. يعني لو فعل هكذا لكن قصدها اللعب بطلت صلاتها. نعم. قاله الرافعي وتبعه النووي في شرح المهذب وابن الرفعة في المطلب، والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى: وعورة الرجل ما بين سرته وركبته. يجب على الإنسان أن يكون ركبته وسرته مستورة حال كونه يصلي. نعم. حرا كان أو عبدا، مسلما كان أو ذميا، لقوله صلى الله عليه وسلم لجرهد وهو بجيم وهاء مفتوحين ودال مهملة. جرهد. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. غطي. نعم. غطي فخذك فإن الفخذ عورة. نعم. قال الترمذي رحمه الله تعالى: حديث حسن. وقوله ما بين سرته وركبته يؤخذ منه أن السرة والركبة ليست من العورة، وهو كذلك على الصحيح الذي نص عليه الشافعي رحمه الله تعالى ما بين السرة والركبة. وأما الحرة فعورتها في الصلاة جميع بدنها إلا الوجه والكفين ظهرا وبطنا إلى الكوعين، لقوله تعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. قال المفسرون وابن عباس وعائشة رضي الله تعالى عنهم هو الوجه والكفان، ولأنهما لو كانا من العورة لما كشفتهما في حال الإحرام. قال المزني رحمه الله تعالى القدمان ليسا من العورة مطلقا. أما الأمة ففيها وجهان. ولذلك عند أبي حنيفة على أن القدمان ليس بعورة. لذلك تكلموا أخواتنا الهنود والتنود ما يغطوا وجوه الحريمة، صلوا مو زي الجاوة والتابعية، يعني كل من كان يغطي لأن جميع المرأة عورة إلا وجهها وكفيها. أما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها يعني المملوكة، الأمة يعني المملوكة. وأما الأمة ففيها وجهان الأصح أنها كالرجل سواء كان قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة. سواء كان قنة يعني جارية خالصة كلها جارية كلها مملوكة، أو كانت إيه مدبرة. إيش معنى مدبرة؟ يعني قال لها سيدة أنت حرة بعد موت. المدبرة الذي يقول له سيده أو سيدة أنت حرة بعد موت. أنت حرة بعد إيه؟ بعد موت. والثاني إيش؟ مولدة أو مستولدة، يعني أن سيدة تسرى بها وأدى منها بإيه؟ بولد بيه سواء كان بنتا أو ولدا أو صدقا أو ولو إذا ظهرت به خلقة بني آدم كمستولدة، سواء كان المولود حيا أو كان ميت. نعم، هذا ما تجاوز يسمى مستولدة، وهذه المستولدة لا يجوز له لمالكها أن يبيعها ولا يرهنها ولا يهبها، تبقى في البيت تخدمه إلى أن يموت، فإذا مات نعم تخرج من لا تدخل في التركة، لا تدخل في التركة. نعم، أصله أنها كالرجل سواء كانت قنة أو مستولدة أو مكاتبة أو مدبرة، لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع. مكاتبة يعني قال له سيده أو سيدة إذا جبتيني 20,000 ريال نعم مرتين في قسطين أو ثلاثة أقساط أنا أعطيك، هذه المكاتبة. نعم، لأن رأسها ليس بعورة بالإجماع، فإن عمر رضي الله تعالى عنه ضرب أمة لآل أنس رآها قد سترت رأسها فقال لها تتشبهين بالحرائر. وكانت الحضرة ما تزني، الحضرة عند العرب ما تزني، ما كان يزنون إلا إلا إلا إلا بالإيه إلا بالجواري إلا بالإماء. حتى سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام لما بايع هند أم سيدنا معاوية على يزين ويسليق ما قالت يا رسول الله تزني الحرة، يعني فجعت قال كيف الحرة ما تزني، الحرة انت العرب ما تزني، ايه لا تزني الحرة. نعم، من لا يكون رأسه عورة تكون عورته ما بين سرته وركبته كالرجل. وقيل ما يبدو منها في حال الخدمة ليس بعورة، وهو الرأس والرقبة والساعد وطرف الساق ليس بعورة لأنها محتاجة إلى كشفه ويعسر عند الخدمة ويعسر عليها ستره، وما عدا ذلك عورة والله تعالى أعلم. قال رحمه الله تعالى فصل: والذي تبطل به الصلاة 11 شيئا. تم الكلام. أراد أن يبين لنا ذكرنا ما يجب فعله في الصلاة وقبل الصلاة وحين الصلاة، والآن أراد أن يذكر لنا الشيء الذي يبطل الصلاة. يبطل الإيه؟ الصلاة. نعم. الكلام العمد والعمل. كلام العمد إذا تكلم إنسان في الصلاة عامد متعمد. نعم. الكلام العمد والعمل الكثير. والعمل الكثير. إذا تكلم المصلي عامدا بما يصله لخطاب الآدميين بطلت صلاته، سواء كان يتعلق بمصلحة الصلاة أو غيرها ولو كلمة، لما روي عن زيد بن أرقم رضي الله تعالى عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة حتى نزل قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. وقال عليه الصلاة والسلام لمعاوية بن الحكم السلمي: وقد شمت عاطسا في الصلاة. شمت عدد يعني واحد عدد قد يرحمك الله. إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أخرجه مسلم. وقوله عمدا احترز به عن النسيان، وفي معناه الجاهل بالتحريم لقرب أهده بالإسلام، وفي معناه من بدره الكلام بلا قصد ولم يطل. وكذا غلبة الضحك لقوله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. نعم، لو أكره على الكلام بطلت صلاته على الأصح، لأنه نادر. ولهذا تتمة مهمة ذكرناها في شروط الصلاة. أما العمل الكثير كالخطوات الثلاث المتواليات وكذا الضربات تبطل الصلاة إذا كانت متوالية. هذا متوالية. نعم. ولا فرق في ذلك بين العمد والنسيان كما أطلقه الشيخ. والأصل في ذلك الإجماع، لأن العمل الكثير يغير نظمها ويذهب الخشوع وهو مقصودها. وهو ليش؟ الخشوع. مقصود الصلاة. مقصود الصلاة الخشوع. نعم. ويؤخذ من كلام الشيخ أن العمل القليل لا يبطل، ووجهه بأن القليل في محل الحاجة. وأيضا فلأن ملازمة حالة مما يعصر، بخلاف الكلام فإنه لا يعصر، فلهذا بطلت بالكلمة دون الخطوة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مس الحصى: إن كنت فاعلا فمرة واحدة. رواه مسلم. من مس الحصى يعني إذا تبصلي حل السجود. نعم، واحدة مرة بس كده لا تسوي كده تبطل الصلاة. نعم. وأمر بدفع المار وبقتل الحية والأقرب. وأدار ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من يساره إلى يمينه، وغزم رجل عائشة رضي الله تعالى عنها في السجود، وأشار لجابر رضي الله تعالى عنه، وكل ذلك في الصحيح. ولهذا تتمة مرت في شروط الصلاة. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها كانت لأن الموضع اللي كانت زوجات الرسول لكل واحدة منهم غرفة، كل ساكنين جنب بعضهم غرفة زيد رضي الله عنه. فهذه الغرفة لا تصل إذا سكت الرسول عليه الصلاة والسلام والسيدة عائشة يعني معتربة مفتوحة. نعم، ما يسع الموضع أن يدع جبهته، فكان يغمزها يعني أرفع رجلي زميها جانب ويسجد. فالغمزة الوحدة يعني الدقة الوحدة ما أفوت الصلاة. نعم. رحمه الله تعالى: والحدث في الصلاة يبطلها. هذا الذي يقول الذين يقولون على أن المرأة الأجنبية لا لا لا لم تبطل الوضوء أخذوا بعد الحديث، لأن السيدة عائشة زوجة للرسول، زوجة للرسول، فكان الرسول يغمز رجلها، فقالوا على أنه كان يغمزها، كان يده تصل على جلدها. الشافعية يقول كان هناك حائل. طيب يا شافعية حائل، هذا دليلكم على أنه عنده حائل، على أن كان عنده حائل، لأنه تدعون شيئا لا بد من الإثبات. نعم. الحدث في الصلاة يبطلها عمدا كان أو سهوا. وسواء الكلام المرأة على الجنبية إذا كان متوضي الإنسان بشرط أن لا يكون بسهوة. ولذلك عند الأئمة مالك وأحمد نعم على أنه تبطل إذا لمسها من غير حائل بشهوة. وأما إذا جل يده كده يعني من غير شهوة من غير لمس يعني ما أراد أن يلمسها زي في الطواف جاءت يده على واحدة أجنبية يجوز أن يتزوجها. عند الشرعية خلاص الوضوء بطل، وعند أحمد ومالك إذا لمسها بشهوة إذا أراد أن يلمسها وهو مجتهد لمسها. وعند أبي حنيفة بسبب ثالث الشهوة وارتفاع الذكر. نعم.